بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيها الإخوة الحجاج، لا نزال نعرض لصفة الحج، صفة الحج المبرور إن شاء الله، والذي ينشده كل حاج ويرغب في أن يؤدي المناسك على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج من المدينة، ومنذ أن تلبس بملابس الإحرام، ما أتى فعلا من أفعال الإحرام إلا وقال لأصحابه رضوان الله عليهم: لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما ذكرنا في دروس ماضية، أنه أحرم قارنا لأنه ساق الهدي. ولما وصل مكة وأصحابه منهم من أحرم بالحج ومنهم من أحرم بالتمتع، يعني بالعمرة، فلما وصلوا مكة وطافوا ببيت الله وسعوا بين الصفا والمروة، قال لهم عليه الصلاة والسلام: من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. وتردد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحرصهم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير على ما سار عليه، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لا يتمكن من التحلل لأنه قد ساق الهدي. ولذلك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. وعلم من هذا أن الهدي إنما يذبح يوم العيد. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على حاله إلى أن كان يوم التروية، فخرج إلى منى وأحرم أصحابه رضوان الله عليهم الذين تحللوا في ذلك اليوم. وهكذا الحجاج الذين يذهبون متمتعين، فإنه يسن لهم أن يحرموا بالحج في يوم التروية من المكان الذي هم فيه، إن كانوا في مكة فمن مكة، وإن كانوا في منى فمن منى، يحرمون بالحج، يتلبسون بملابس الإحرام، يغتسلون، يتنظفون، يتطيبون، ثم يتجردون ليلبسوا الإزار والرداء، ثم يصلون إن يتيح لهم ركعتين يحرمون بعدها. ويبقوا في منى ذلك اليوم وتلك الليلة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكثرون من التلبية لأن التلبية شعار الحاج، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغوا من التلبية، ويرفعوا أصواتهم بها يعني بالتلبية، ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر جماعات، لكنهم يقصرون في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، لأن القصر في يوم منى إنما هو من أجل النسك. فإذا أصبحوا ينطلقون من منى قبل طلوع الشمس، ويتجهون نحو عرفات ليشهدوا الوقوف في عرفة، لأنه الركن الأعظم من أعمال الحج، لا بد من الوقوف بعرفة. فإذا وصلوا عرفات إن كان ذلك قبل الزوال فلهم أن يرتاحوا، ولهم أن يتهيأوا لوقت الوقوف بعرفة. فإذا زالت الشمس إن تيسر لهم أن يشهدوا الصلاة مع الإمام بعد أن يسمعوا خطبة يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة ضربت له قبة بنمرة، ونمرة لم تكن من عرفة، خارج عرفة، وبقي بها إلى أن زالت الشمس، فركب ودخل عرفة ووقف في محل المسجد الحالي اليوم في مقر المسجد، مسجد نمرة، وبدأ بالخطبة، خطب خطبة شهيرة، خطبة ذكر فيها الناس وعلمهم شعائر دينهم، وعلمهم مناسكهم، وأرشدهم إلى كل خير في حياتهم وبعد مماتهم، ثم صلى بهم الظهر والعصر جمع تقديم، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم، ثم توجه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى الموقف عند الصخرات تحت الجبل، وقال للناس: وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا، يعني وادي نمرة، ولذلك يتعين على كل الحجاج أن يدخلوا عرفة ولا يقفوا خارجها، فإن من لم يدخل عرفة ويبقى بها إلى أن تغرب الشمس لا يكتب له الحج. لكن من دخلها ولو لحظات ثم خرج يكتب له الوقوف، إلا أنه قصر في الخروج قبل غروب الشمس، ولهذا لم يؤدي الواجب وهو البقاء بعرفة إلى أن تغرب الشمس. فإما أن يرجع ويستدرك ويبقى إلى أن تغرب الشمس، أو يرجع بعد غروب الشمس، فإن لم يفعل فتلزمه فدية، عليه أن يذبح شاة لفقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجباته الحج، ألا وهو البقاء بعرفة إلى أن تغرب الشمس. يشتغل الحاج في هذه الفترة مدة بقائه بعرفة، يشتغل بالتلبية وبالذكر وبالدعاء وبالاستغفار. وخير ما يقول في هذا اليوم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ينبغي لك أن تكثر من هذا الذكر، من هذا الدعاء، ولا بأس أن تدعو الله تعالى بما ييسر لك وبما تتطلب وبما تحتاج من أمور الدنيا والآخرة. ولا تنسى أيها الحاج أن تدعو لإخوانك ولآل بيتك ولأقربائك ولمن له حق عليك، تدعو لهم بالمغفرة وبالرحمة، وتدعو لهم بالتوفيق، وتدعو لهم بمغفرة الذنوب، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل منك دعاءك لهم ويستجيب لشفاعتك لهم، كما أخبر سبحانه وتعالى بذلك عندما يفيض الحجاج يقول لهم: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. اشتغلوا أيها الإخوة الحجاج في هذا اليوم المبارك، اشتغلوا بالدعاء، اشتغلوا بالذكر، اشتغلوا بقول لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله كلمة لا يساويها شيء ولا يفضلها شيء، هي أفضل الذكر، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حيث قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله. وتبقوا على ذلك الحال إلى أن تغرب الشمس، وعند غروب الشمس يؤذن لكم بالإفاضة من عرفات، كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذا هو موقف يوم عرفة. وكلما أكثر الإنسان من الطاعة والعبادة كلما كان له الأجر، لأن الله تعالى يباهي بكم الملائكة في هذا اليوم، فأروا من الله جل وعلا ما يباهي بكم ملائكته. فإذا غربت الشمس تنطلقون من عرفة متجهين نحو المزدلفة، والمزدلفة من شعائر الله أيضا، كما قال جل من قائل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام جبل في المزدلفة، تقضون فيه ليلتكم. والانتقال من المزدلفة إلى الانتقال من عرفة إلى المزدلفة واجب من واجبات الحج، على كل حاج أن يقف بالمزدلفة، لأن الله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والواجب أن تبقوا في المزدلفة إلى أن تصلوا الصبح. وأول عمل تعملونه إذا وصلتم المزدلفة أن تصلوا المغرب والعشاء، وتجمعوا بين صلاتي المغرب والعشاء، تصلون المغرب 3 ركعات وتصلون العشاء 2 ركعات، ركعتين، ثم لكم أن تناموا وتهجعوا لترتاحوا من عناء الوقوف الذي بذلتموه في صعيد عرفات. لكن من كان معه نساء وأطفال وعجز أو مرضى يرخص له بالخروج من المزدلفة بعد منتصف الليل عند غياب القمر، ولا يخرج قبل ذلك إلى المزدلفة إلا إذا وقع له ما لا يملكه وما ليس له فيه يعني قدرة، لأن هذه الأيام وهذه الأزمان حيث يكثر الحجيج وتضيق بهم المزدلفة ولا يجدون مكانا يبيتون فيه، فمن الحجاج من لا تمكنه شركات السيارات ووسائل النقل من البقاء إلى أن يبيت، وربما طلبت منهم بعد النزول إلى المزدلفة أن يجمعوا ويلتقطوا الحجارة ويصلوا المغرب والعشاء ويدعو الله جل وعلا عند المشعر الحرام أو في أي مكان في المزدلفة، بعد ذلك يطلبون منهم الرحيل، لأن هذه الأوتوبيسات أو هذه السيارات ملتزمة بنقل بعض حجاج من عرفة إذا ما وصلت الحجيج إلى منى. فمن كان نصيبه في هذه الحافلات ولم تمكنه من البقاء من مزدلفة إلى الفجر فهو مخير، إن كان يعرف الطرق ويستطيع أن يصل إلى معسكره في منى وعنده القدرة على أن يترك أهل الحافلة ليقضي هذه الشعيرة ويحقق هذا الواجب ويمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك خير. أما إذا كان لا يستطيع مفارقة جماعته ويخشى على نفسه لو ضاع أنه لا يجدهم وربما تحرج من البقاء وحده، ففي هذه الحال ينطلق معهم ولا شيء عليه إن شاء الله، لا شيء عليه إن شاء الله. فإذا ما وصل الحاج منى، متى ما وصل منى فيشرع له رمي الجمار، يرمي الجمار بسبع حصيات، الجمرة الكبرى آخر الجمرات من ناحية منى وأقرب الجمرات إلى مكة، يرمي هذه الجمرات أو هذه الجمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاد الله أكبر، وإن شاء قال بسم الله والله أكبر. فإذا فرغ من الرمي، إن كان من أهل الهدي بأن كان متمتعا أو كان قارنا، إن كان من أهل الهدي فإنه يتجه لذبح هديه، إن استطاع أن يباشر ذبحه فذلك خير، لأن الذبح قربة من القرب، والله سبحانه وتعالى يتقبل من الحجاج هذه القربة. وإن الذبح شعيرة من شعائر الحج، وإن الدم يقع بمكان قبل أن يقع بمكان عند الله قبل أن يقع على الأرض، وإن الله سبحانه وتعالى يكتب لمن يهدي بكل شعرة في هذا الحيوان الذي يهدى بكل شعرة حسنة يكتبها الله تعالى لصاحب هذا الهدي. لكن إذا لم يتمكن الإنسان من الذبح، إما لوجود المشقة أو لعدم معرفته مكان الذبح، لا سيما وأنه في هذه الأزمان نظم أمر الذبح، فلا بأس أن يكلف ويوكل المؤسسة المسؤولة عن ذبح الهدي وتقسيم هذا المذبوح وتوزيعه على فقراء الحرم، خصوصا إذا كان المذبوح فدية يعني مقابل ترك واجب. لا بأس أن يوكل من يقوم بالذبح عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمار جاء إلى المنحر، يعني المكان الذي يذبح فيه، وكان قد أهدى عليه الصلاة والسلام 100 بدنة، 100 ناقة. باشر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ذبح 63 ناقة، ووكل علي رضي الله عنه في أن يذبح 37 ناقة. ثم قال لعلي رضي الله عنه ولمن وكله على تنسيق هذا المذبوح، قال استأجروا لها جزار فليسلخها وليقطعها ثم وزعوها على الناس، وأمر صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ من كل بضعة، من كل ناقة أو من كل جمل بضعة، يعني قطعة من اللحم، حيث وضعت في قدر فطبخت وقدمت للنبي عليه الصلاة والسلام، فأكل بعض اللحم وشرب من مرق هذا اللحم المطبوخ. لذلك يسن لك أيها الحاج إن كنت ممن قدم الهدي وباشرت ذبحه أن تطبخ وتأكل منه، فإن أكلك منه يعد من السنن، خاصة إذا كان اللحم هديا. أما إذا كان الذبح فدية مقابل تقصير منك أيها الحاج وارتكاب مخالفة، فهذا لا تطعم منه، وإنما تذبحه وتقسمه على فقراء الحرم. ثم بعد ذلك يأتي العمل الثاني من أعمال الحج يوم النحر، بعد أن ترمي الجمار تحلق شعر الرأس، وحلق شعر الرأس مطلوب منك أيها الحاج في هذا اليوم، لأن في حلق الشعر تخلصا من الآثام ومن الأردان ومن الذنوب التي ارتكبها الإنسان. والذبح تعبير منك أيها الحاج بأنك أسلمت نفسك وأخضعتها لربك، وأنك جئت مستسلما طائعا خاشعا لله، لأن العرب من عادتها أن الإنسان إذا قتل شخصا وارتكب إثما واستوجب القتل، فإذا عفي عنه، إذا عفى عنه صاحب الدية، إذا عفى عنه أولياء المقتول، يعبرون عن عفوهم بأن يأتوا بهذا القاتل ويحلقوا شعر رأسه. وحلق شعر رأسه إيذانا منهم بمسامحته. فأنت أيها الأخ الحاج في هذا اليوم أذن لك بأن تحلق شعر رأسك وأنت تستشعر بأن الله تعالى قد غفر لك وأن الله تعالى قد سامحك، ولذا فإنك تعود إلى بلدك كيوم ولدتك أمك. هذا ما يذكره أهل العلم من حكمة حلق شعر الرأس. ولهذا الشخص الذي لا يحلق شعر رأسه بل يأخذ منه ويقصر لم يحقق هذا أو هذه الحكمة. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الحجاج أيهم أولى الحلق أو التقصير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، فقال بعضهم يجيب قالوا يا رسول الله والمقصرين يعني ادعو لهم كما دعوت للمحلقين، قال عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين للمرة الثانية. وحيث إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأسوا، خصوصا وإن منهم من يقصر وإن منهم من لا يمكنه أن يحلق كالنساء، المرأة ما تحلق شعرها وحلق شعرها مثلى، فالمتعين في حقها هو التقصير. قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين ثلاث مرات، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين. فعلمنا من هذا الحديث أن فضل الحلق على التقصير فضل كبير. بعد أن تحلق شعر رأسك تكون قد تحللت من الإحرام، لكن هذا هو التحلل الأصغر. يسن لك أيها الحاج بعدها أن تذهب إلى بيتك في مكة أو في منى وتغتسل وتزيل عنك آثار وما بقي من آثار الإحرام، ولا بأس أن تتطيب وتلبس ملابسك العادية، الثياب، السراويل، الطواقي أو البرنس، تلبس لباسك العادي، ثم تتجه إلى مكة إلى بيت الله لتطوف طواف الإفاضة. تطوف طواف الإفاضة. وليعلم الإخوة الحجاج أن طواف الإفاضة هو الركن الثالث من أركان الحج، لا يصح الحج إلا بفعله. تطوف ببيت الله سبعة أشواط، تنوي عند بداية الطواف أنه طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج، كل هذه أسماء له. تطوف ببيت الله سبعة أشواط وأنت على كامل الطهارة، على كامل الطهارة، متطهر الطهارة الكبرى، رافع للحدث الأكبر والحدث الأصغر. تأتي بيت الله في خضوع وخشوع وتذلل، تطوف ببيت الله سبعة أشواط، تبدأ الطواف من عند الحجر الأسود، من عند الركن الذي فيه الحجر الأسود، تجعل بيت الله عن يسارك، وتطوف وقد لبست ثيابك، فلا تحتاج إلى الطباع ولا تحتاج إلى رمل، تطوف طوافا عاديا. إذا مررت بالركنين اليماني والحجر تستلمهما، يعني تضع يدك على الركن، أما الحجر فاستلامه يكون بأن تهوي عليه وتقبله إن تيسر لك، إن لم تتمكن تستلمه بيدك إن تيسر لك، إن لم تتمكن يمكن أن تستلمه بمحجن أو بشيء، بثوب أو نحو ذلك. فإن لم تتمكن فتشير إليه من بعد. هذه أحوال استلام الركن الركن الأسود، تستلمه وأنت تستشعر أنه من العبادة، وأن الله تعبدنا بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله امتثالا لأمر الله، وأننا نفعله امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نستحضر ما قاله عمر رضي الله عنه عند استلام الحجر، نظر إليه وهوى عليه وقبله وقال: والله أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا طفت طواف الإفاضة سبعة أشواط، بعد ذلك تصلي ركعتين لأداء طواف الإفاضة، ويسن أن تصليها خلف مقام إبراهيم، خلف مقام إبراهيم، لكن عليك ألا تضيق على الطائفين، فإن الطائفين لهم الأولوية. فإن لم تتمكن من الصلاة خلف المقام مباشرة لك أن ترجع إلى أن تجد فسحة تصلي فيها ركعتي الطواف، وركعتا الطواف الله سبحانه وتعالى شرعها لنا فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد أن فرغ من الصلاة من الطواف صلى خلف المقام. ويسن لك أن تدعو الله جل وعلا بما ييسر لك بعد أن تصلي الركعتين، وتسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، وتسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك طوافك، ويتقبل منك حجك. فإن كنت قارنا أو مفردا أو متمتعا فعليك أن تسعى سعي الحج. المفرد والقارن إن كان قد سعى بعد طواف القدوم فقد أدى نسك الحج الذي أدى ركن الحج الذي هو السعي بين الصفا والمروة وسعاه مقدما. أما إن كنت ممن لم يسعى قبل الذهاب إلى عرفة كالمتمتع أو القارن الذي لم يسعى وكذلك المفرد الذي لم يسعى فإنها فرصته أن يسعى سعي الحج بعد هذا الطواف، طواف القدوم، طواف الإفاضة، يسعى سعي الحج كما سبق بيانه بأن يبدأ من الصفا وينتهي إلى المروة، وهذا يعد شوطا، ورجوعه من المروة إلى أن يبلغ الصفا يعد شوطا ثانيا، والأشواط السبعة تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة. وينبغي للحاج أن يذكر الله ويكثر الذكر وهو يسعى، يكثر من ذكر الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ السعي، قال: نبدأ بما بدأ الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول: لا إله إلا الله، أو أول ما يبدأ يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويستمر في الذكر وفي الدعاء، وله أن يقرأ من القرآن ما تيسر له. كل ذلك يدعو به في أشواطه السبعة التي يؤديها إكمالا لسعيه وإكمالا لأعمال الحج. فله أن يدعو الله بما يسر له إن شاء الله. ولو دعا بدعاء غيره فلا بأس، ولو استخدم كتابا فيه من الدعاء الذي يدعى به الله تعالى في هذه المواطن فلا بأس، إذا لم يكن يحفظ دعاءه. والمطلوب أن يقضي هذه الفترة وهي أداء ركن السعي، يقضيه في ذكر الله وفي الدعاء. فإذا فرغ من سعيه عند المروة دعا الله جل وعلا بما ييسر له وأن يتقبل منه، وبهذا يكون قد أدى أعمال يوم الحج وأدى أعمال الحج، ولم يبق عليه إلا واجبان: الواجب الأول وهو المبيت بمنى، ولذلك يرجع، يسن له أن يعود إلى منى ويبقى في منى ليحقق قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ويسن له وهو في منى أن يكثر من التكبير والتهليل، فإن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يكبرون في منى، يكبرون عقب الصلوات، وهذا التكبير المقيد، ويكبرون في منى التكبير المطلق كلما خطر وجاش في أنفسهم أن يكبروا يرفعوا صوتهم بالتكبير. فقد ورد أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يكبر وهو في خيمته وهي قريب من المسجد، فيسمع أهل المسجد تكبيره فيكبرون، ويسمع أهل منى التكبير فيكبرون، حتى إن منى لترتج من التكبير، لأن هذه الأيام أيام ذكر، والله تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ويشرع له في هذه الأيام أيام التشريق يوم العيد والأيام التي بعدها 3 أيام لمن أقام بمنى وهو من الحجاج، يشرع له أن يرمي الجمار. ذكرنا أنه يرمي في يوم العيد 7 حصيات يرمي بها جمرة العقبة الكبرى، أما في أول أيام التشريق يوم 11 ويسمى بيوم النق، يوم القر، حيث الناس استقروا في منى، يرمون الجمار من بعد الزوال، يرمون الجمرة الكبرى، الجمرة الصغرى أولا التي تلي منى، فإذا رموها ب7 حصيات انتقلوا ليرموا الجمرة الوسطى، لكن ينبغي لهم إذا ما روى الجمار وتقدموا صوب جمرة العقبة الوسطى أن يقف الرامي ويدعو الله سبحانه وتعالى بما ييسر له، ولو أطال الدعاء فذلك من السنة، يدعو الله تعالى ويسأله المغفرة والرحمة، ويسأله أن يقبل عمله، ويسأله أن يغفر للمسلمين وأن يعطيهم سؤلهم وأن يوفقهم لكل خير، ثم ينتقل إلى رمي الجمرة العقبة الوسطى بعد الجمرة الصغرى، ويفعل بها كما فعل في الجمرة الصغرى إذا أراد رمي الجمار، فإنه يجعل منى خلفه، يجعل منى على يمينه، ويجعل مكة على يساره، ويرمي الجمرة، فإن لم يتيسر له يرميها من أي الجهات في هذه الفترة، ثم بعد ذلك ينتقل، وقبل أن يصل إلى الجمرة الكبرى يقف ليدعو الله على ما يسر له من رمي الجمرة الوسطى والصغرى، ويفعل كما فعل بعد رميه الجمرة الصغرى ويدعو الله ويطيل في دعائه بما يسر له، ثم ينتقل بعدها إلى جمرة العقبة الكبرى ويرميها من الجهة التي لم تكن العقبة موجودة أو قائمة فيها، لكن إن رمى إن وجد زحاما يتيسر له، وجد زحاما يرمي من أي الجهات فإن ذلك مشروع إن شاء الله. وإذا رمى جمرة العقبة الكبرى ينصرف ولا يقف عندها. هذا ما يفعله في اليوم الحادي عشر، ويبدأ الرمي من بعد الزوال ويستمر إلى الغروب. وإذا غربت الشمس ولم يرمي فله أن يرمي إلى نصف الليل، فإن ذلك جائز إن شاء الله. فإذا أصبح في اليوم الثاني عشر بدأ الرمي كيوم الحادي عشر، يرمي من بعد الزوال كما رمى في اليوم الحادي عشر الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم إذا أراد الخروج من منى خرج، وبهذا يكون قد أنهى أعمال الحج في منى، ويتجه إلى بيت الله ليطوف طواف الوداع ثم ينطلق إلى بلده. وفي هذه الأزمان يعني بدأت أمور تظهر، حيث إن الحجيج بعضهم يغادر مكة، بل يغادر بلده، يغادر المملكة متجها إلى بلده بدءا من اليوم الثاني عشر، فلا يجد أمامه فرصة ليرمي الجمار ويذهب ويطوف طواف الوداع ويحزم أمتعته وينطلق إلى المطار. فلو خرج هؤلاء، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.